يكون فيه ثلاثة. الصغير عمره 16 عاما ووالدنا متوفى وإخوتي لا يصلون ووالدتي تعبت منهم فقد عملت معهم الكثير لنصحهم، ماذا تفعل والدتي؟ أرجو أن تدعو لإخواني ولجميع شباب المسلمين بالهداية جزاكم الله خيرا. نسأل الله لهم الهداية والصلاح، نسأل الله أن يهديهم ويدعوهم من الشيطان، نسأل الله لأمتي وأمتي على جهادهم. الواجب نصيحتهم والحرص على إقامتهم الصلاة ولا يجب أن يضربهم ولو أن ضربتهم والدة أو ترسل بأمره إلى الهيئة هيئة الأمر معروف حتى يساعدها في ذلك، لأن هذا الأمر لا يكفي عنه، هذا أمر خطير. فالواجب أن ينصحوا ويوجهوا من الوالده وغير الوالده فان استقاموا ولا فرجوا من الهيئه حتى يعاقبوا العقوبه الرابعه. نسال الله لهم الهدايه والله يهديهم ويردهم للصواب. اللهم امين. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.